بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله يقدمه لكم عمرو الوساطي. الكتاب الرابع الإبانة لجهود علماء المملكة العربية السعودية في التحذير من المبادئ الهدامة. المجلس الرابع. المبحث الثالث نصرة حكام المملكة العربية السعودية للدعوة الإصلاحية وعقيدة السلف. لم تزل الدولة السعودية المباركة ومنذ أن قامت على يد الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام المصلح محمد بن سعود رحمه الله هي قائمة بشرع الله ومحكمة لكتاب الله، والنقص من حال البشر في كل زمان. فحكام المملكة العربية السعودية منذ أن قامت وتأسست بطورها الأول سنة 1157 الهجرة في الدرعية وما حولها، ثم توسعت في الجزيرة العربية، تتابع الآخرة تبعا للأول في القيام بدوعة التوحيد ونصرة الملة والنشاط في الدعوة إلى التوحيد والعمل بالشريعة. ولذلك ضاق الأعداء من عباد القبور والمبتدعة فحاربوا تلك الدولة الناشئة على العقيدة الصافية، فغزوها عسكريا وأسقطوا عاصمتها الدرعية سنة 1233 للهجرة، وقتلوا العلماء وأحرقوا المكتبات وسجنوا من سجنوا من أهل التوحيد، ما هو معلوم منشور في الكتب التي دونت تاريخ الدعوة والدولة السعودية الأولى، وشهرته تغني عن النقل والإحالة. غير أن نور التوحيد لم يزل يشع في نفوس أهله، فقامت الدولة السعودية الثانية في سنة 1240 للهجرة على يد الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود وعاصمتها الرياض، فقامت على ما كانت عليه الدولة السعودية الأولى، فنشطت في الدعوة للتوحيد والجهاد في سبيل الله ونشر السنة. ثم شاء الله فسقطت الدولة السعودية الثانية سنة 1309 للهجرة، غير أن الصالحين الصادقين من آل سعود ومن والاهم من أهل العلم والتوحيد والإيمان من شتى قبائل وأسر بلاد الحرمين لم يقر لهم قرار حتى قام الإمام المجدد المصلح الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود سنة 1319 للهجرة بفتح الرياض وتأسيس الدولة السعودية الثالثة، فجاهد في سبيل الله وتتابعت أقاليم هذه البلاد للدخول تحت حكمه حتى تم توحيدها تحت اسم المملكة العربية السعودية عام 1351 للهجرة، وذلك على الحدود الجغرافية الحالية أدامها الله عامرة بالتوحيد والسنة آمين. فأقام الملك عبد العزيز رحمه الله الحكم في هذه البلاد على ما كانت عليه من الدعوة الإصلاحية، محكما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، يقول رحمه الله: إن اعتصامي بالله وسيري على الطريقة المحمدية واقتدائي بعلماء المسلمين يدعوني إن شاء الله لعدم الجموح بالنفس، وقد عاهدت الله على ثلاث: الدعوة لكلمة التوحيد، وتحكيم الشريعة في الدقيق والجليل، والأخذ على يد السفيه وتحكيم السيف فيه، والإحسان للمحسن والعفو عن المسيء. انتهى. انظر الدعوة في عهد الملك عبد العزيز للدكتور محمد الشاثري الجزء الأول صفحة 203. وقال رحمه الله: إن كتاب الله ديننا ومرجعنا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلنا، وفيها كل ما نحتاجه من خير ورشاد، ونحن من جانبنا سنحرص إن شاء الله كل الحرص على إقامته واتباعه وتحكيمه في كل أمر من الأمور. انتهى. من كتاب الدعوة في عهد الملك عبد العزيز للدكتور محمد الشاثري الجزء الأول صفحة 197. ولا زال الحكم في هذه البلاد على ذلك بحمد الله. وقد نص النظام الأساسي للحكم في المادة الأولى على أن دستور المملكة العربية السعودية هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونص في المادة السابعة على أنه يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهما الحاكمان على جميع أنظمة الدولة. كما نص في المادة التاسعة على أن تربية الأسرة تقوم على العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر. ونصت المادة الحادية عشرة على أن المجتمع يقوم على أساس الاعتصام بحبل الله والتعاون على البر والتقوى. ونصت المادة الثالثة والعشرون على أن تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبيق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. ونصت المادة الرابعة والثلاثون على أن الدفاع عن العقيدة الإسلامية واجب على كل مواطن، وغير ذلك مما في هذه البلاد الطيبة من الأنظمة التي تنص على أن هذه الدولة إنما قامت وتقوم بالشريعة الإسلامية وحمايتها والدفاع عنها وتعزيز أهلها وإكرامهم، وكل هذا بفضل الله. ثم هذه الدعوة الإصلاحية التي قامت عليها الدولة، ثم تمسك حكام هذه البلاد ونصرتهم لها وتربيتهم لأبنائهم ممن يلون الأمر من بعدهم على ذلك، وهو ما نراه عيانا بيانا لا يحتاج لبرهان ولا شاهد، والكمال عزيز، والنقص والخطأ والتقصير من طبيعة البشر. لقد كان من أول أولويات هذا الملك الصالح الملك عبد العزيز رحمه الله أن ربى أبناءه على الحمية للعقيدة والتوحيد والولاء للدين والغيرة على الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رحمه الله موصيا ابنه الملك سعود رحمه الله: وعلم أننا نحن آل سعود ما أخذنا هذا الأمر بحولنا وقوتنا، وإنما من الله به علينا بسبب كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. انتهى. انظر الدعوة في عهد الملك عبد العزيز للدكتور محمد الشاثري، الجزء الأول، الصفحة 137. وكان من أول اهتماماته إزالة بعض المظاهر المخالفة للتوحيد في بعض الأقاليم من البلاد السعودية بلاد الحرمين، حيث كان جملة من الناس على أمر الجاهلية الأولى في اعتقاد الخرافات والشركيات والاعتقاد في الأشجار والأحجار والبناء عليها والتبرك بها والنذر لها والاستعادة بالجن والذبح لهم ووضع الطعام وجعله لهم في زوايا البيوت لشفاء مرضاهم ونفعهم وضرهم والحلف بغير الله وغير ذلك من الشرك الأصغر والأكبر. فكانت بعض أقاليم هذه البلاد تعج بالانحرافات في العقيدة وتمنى الخباب فيها على قبور الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتعبد من دون الله ويوضع عليها السرج وتصرف لها النذر. فاجتهد الملك عبد العزيز رحمه الله في هدم هذه الأضرحة والقباب وتسوية القبور حتى استتب أمر التوحيد وانقمع أهل الشرك والبدع إلى يومنا هذا بحمد الله. ومما قام به الملك عبد العزيز رحمه الله قياما بالمسؤولية العظيمة لما رأى بدعة مقامات المذاهب الأربعة في الحرمين، حيث يصلي كل أهل مذهب خلف إمامهم فتتعدد الجماعات في المسجد الحرام، فوحد الصلاة على إمام واحد. ومما قام به رحمه الله من نصرة التوحيد نصرة علماء التوحيد وتعزيزهم وفتح الباب لهم لنشر العلم والدعوة إلى الله ومجادلة المبطلين والرد على الغاوين وبيان العقيدة في رب العالمين ومعاقبة من عرف بمعاداة التوحيد وأهله والصد عن سبيل الله أو نشر الخرافات والبدع. فنصر رحمه الله أهل التوحيد وكسر شوكة من ناواهم. ومما قام به رحمه الله تعيينه للقضاة ليحكموا بين الناس بالكتاب والسنة في شتى مدن وقرى وهجر هذه البلاد، وأمرهم بتعليم الناس والدعوة إلى الله. ومما قام به رحمه الله نصرته للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وعقوبته لمن ناوأهم من أهل البدع والشهوات. ومما قام به الملك عبد العزيز رحمه الله والملك سعود رحمه الله ومن بعدهما من حكام هذه البلاد الطيبة جمع وطباعة كتب التوحيد ككتب ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فما ظهرت رسائله وانتشرت على طول العالم الإسلامي إلا على يد هذه الدولة المباركة، وقد كانت رسائله قبلها شذر مذر متفرقة بمخطوطات وورقات متناثرة، وكان في كثير من البلدان من يعثر عنده شيء من هذه الرسائل يعاقب، وذلك لعداوة كثير من القبوريين والمبتدعة لهذا الإمام. ومن ذلك تبني كتب ورسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وطباعتها ونشرها، فقد اهتمت بها هذه الدولة وفقها الله أشد الاهتمام وجعلتها عنوان دعوتها. ومما هو معدود من عظيم تأييد ونصرة حكام هذه البلاد للتوحيد نصرتهم لدعوة الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب رحمهما الله، واعتماد كتبهما ورسائلهما للدراسة في المدارس والجامعات الشرعية في جميع المراحل كرسالة ثلاثة الأصول والقواعد الأربعة وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والتدمرية وما تضمنته رسالة كشف الشبهات ومسائل الجاهلية من المعاني وغير ذلك. ومن نصرتهم للتوحيد ومذهب السلف ما كان من نصرة وتأييد لمذهب الإمام أحمد وتبنيه في قضائها وإفتائها ورعاية كتب الحنابلة بالطباعة واعتماد تدريسها في الجامعات الشرعية، مما كان له أثر كبير في غرس العقيدة السلفية الناصعة النقية في أهل نجد خاصة وأهل المملكة العربية السعودية عامة حتى قامت الحجة على البعيد قبل القريب. ومن أعظم نصرتهم للتوحيد أن هذه الكتب السلفية يدرسها في مدارسها حتى من كان منتسبا للطوائف المخالفة لأهل التوحيد، فيدرسون ناشئة وشبابا التوحيد وعقيدة السلف ويتعلمون ذلك في هذه البلاد السلفية المباركة، ويأخذون الاعتقاد الصافي النقي بأدلته وحججه وبراهينه، فلم يعد ثم عذر الجاهل في كفره وشركه وضلاله. وكان مما هو مشهور عن الملك عبد العزيز بصفته إمام المسلمين ما يلقيه من كلمات عظيمة في موسم الحج يدعو للتوحيد ويحذر من الشرك ويدعو إلى تصحيح العقيدة والعبادة وائتلاف الكلمة على ذلك، وأمره العلماء والدعاة في الحج أن يجتهدوا في الدعوة لذلك بين صفوف الحجاج، وغير ذلك مما هو معلوم مشهور توني لشهرته الإشارة عن الإحالة. فكان في ذلك أن اجتمعت الكلمة على هذا الإمام وانتظم عقد هذه البلاد، ونصر الله التوحيد وأهله بهذا الإمام رحمه الله، وأمن الله به السبل، وأصبح الحاج يأتي لهذه البلاد أمنا مطمئنا يأمن على ماله ونفسه ويقضي نسكه في كل راحة. وعلى هذا الطريق سار أبناؤه حكام هذه البلاد من بعده الملك سعود وفيصل وخالد وفاد وعبد الله رحمهم الله وسلمان حفظه الله، وعلى ذلك كان ولاة عهد هذه البلاد سلطان ونايف رحمهم الله. وعلى هذا السبيل عرف عموم أبناء هذا الإمام وأحفاده أنصارا للتوحيد والعقيدة والدعوة الإصلاحية السلفية، وهذا تاريخ معلوم لا ينكره إلا جاهل أو مكابر، وليس المقام مقام عرض لأقوالهم وكلامهم أو إنجازاتهم وأفعالهم التي نصر الله بها التوحيد وأهله، فهي مدونة يرجع إليها من أراد الزيادة والإفادة. ولهذا شهد علماؤنا لهذه الدولة السعودية بالخير، وأنها خير ما على الأرض من الدول في تطبيق دين الله والحكم بالشريعة والكمال عزيز. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هذه الدولة السعودية دولة مباركة نصر الله بها الحق ونصر بها الدين وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله، وليست معصومة وليست كاملة، كل فيه نقص، فالواجب التعاون معها على إكمال النقص وعلى إزالة النقص وعلى سد الخلل بالتناصح والتواصي بالحق والمكاتبة الصالحة والزيارة الصالحة، لا بنشر الشر والكذب ولا بنقل ما يقال من الباطل، بل يجب على من أراد الحق أن يبين الحق ويدعو إليه، وأن يسعى في إزالة النقص بالطرق السليمة وبالطرق الطيبة وبالتناصح والتواصي بالحق. هكذا كان طريق المؤمنين، وهكذا حكم الإسلام، وهكذا طريق من يريد الخير لهذه الأمة، أن يبين الخير والحق وأن يدعو إليه، وأن يتعاون مع ولاة الأمور في إزالة النقص وإزالة الخلل. انتهى من مجموع الفتاوى التاسع، الصفحة 98. وقال رحمه الله: العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد الآن من حولنا، مصر، الشام، العراق، من يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم شريعة الله ويهدم القبور التي تعبد من دون الله، من؟ أين هم؟ أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة غير هذه الدولة؟ أسأل الله لنا ولها الهداية والتوفيق والصلاح، ونسأل الله أن يعينها على كل خير، ونسأل الله أن يوفقها لإزالة كل شاد وكل نقص. علينا أن ندعو الله لها بالتوفيق والإعانة والتسديد والنصح لها في كل حال. انتهى. انظر المقطع على يوتيوب. وقال رحمه الله: الدعوة إلى الله وإلى توحيده والتواصي بالحق والصبر عليه هو منهج هذه الدولة وأسلافها، ومنهج علمائها في الشدة والرخاء في جميع الأحوال. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء السابع، صفحة 306. وقال رحمه الله: ليست الحكومة السعودية متصدمة إلا ضد البدع والخرافات للدين الإسلامي والغلو المفرط الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلماء والمسلمون بالسعودية وحكامهم يحترمون كل مسلم احتراما شديدا، ويكنون لهم الولاء والمحبة والتقدير من أي قطر أو جهة كان، وإنما ينكرون على أصحاب العقائد الضالة ما يقيمونه من بدع وخرافات وأعياد مبتدعة وإقامتها والاحتفال بها مما لم يأذن به الله ولا رسوله، ويمنعون ذلك. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الأول، صفحة 229. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إذا نظرنا إلى من حولنا وجدنا أننا والحمد لله بخير، فبلادنا ولله الحمد يعلن فيها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان فيه شيء من الضعف، لكن لا يوجد أي بلاد غير بلادنا فيها هيئة تسمى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك أيضا المحاكم كلها مبنية على الشرع. ماذا قال صاحب الإقناع؟ ماذا قال صاحب المغني؟ ماذا قال صاحب المجموع النووي؟ ماذا قال فلان؟ ماذا قال فلان؟ لا يرجعون إلى قوانين وضعية، إنما إلى الكتاب والسنة وما استنبط منهما في كتب أهل العلم. هذه نعمة عظيمة. انتهى من لقاء الباب المفتوح رقم 94. وقال رحمه الله: إننا ولله الحمد في بلاد آمنة، ولله الحمد والمنة، وهي خير ما نعلمه في بلاد المسلمين في تطبيق الشريعة. انتهى من لقاء الباب المفتوح رقم 32. وقال رحمه الله: هذه الحكومة ولله الحمد، فالبلاد كما تعلمون بلاد تحكم بالشريعة الإسلامية، والقضاة لا يحكمون إلا بالشريعة الإسلامية، والصيام قائم، والحج قائم، والدروس في المساجد قائمة، إلا من حصلت منه مخالفة أو خشي منه فتنة، فهذا لابد أن يمنع دفعا للشر وأسباب الشر. ثم إذا نظرنا والحمد لله إلى بلادنا، نجد أنه ليس هناك بناء على القبور، ولا طواف بالقبور، ولا بدع صوفية أو غيرها ظاهرة. قد يكون عند الناس بدعة صوفية أو ما أشبه ذلك خفية، الخفية هذه ما يخلو منها مجتمع، فكل مجتمع لابد أن يكون فيه شيء من الفساد،

فنفذ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجل اليهود والنصارى من جزيرة العرب. هذه البلاد لا يجوز تغيير مسارها ولا تغيير منهجها إلى منهج آخر، لأن الله عز وجل يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فهذه نعمة عظيمة تجب المحافظة عليها وتجب تنبيتها. هذه البلاد يدرس فيها التوحيد والحديث والتفسير والفقه واللغة العربية في المساجد، في المدارس، في المعاهد، في الكليات، تنفق عليها الأموال لتعليم أهل هذا الدين وهذه العقيدة، ولله الحمد. فهي نعمة عظيمة يا عباد الله، لا يجوز تغيير هذا المسار واستبداله بأنظمة كفرية وأنظمة شركية وأنظمة إباحية وأنظمة ملحدة، لأن الكفار منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يحاولون طمس هذا الدين، يحاولون القضاء على هذا الإسلام بشتى الوسائل، ومن ذلك ما يحاولونه اليوم نحو هذه البلاد من زعزعة لأمنها. هي بلاد آمنة ولله الحمد، آمنة في مدنها وقراها، في أسفارها، في كل مكان يظلل عليها الأمن تحت راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الأعداء لا يرضون بهذا، ولهذا يخططون لهذه البلاد وقلبها عما هي عليه إلى صورة أخرى، إلى صورة على رغبتهم وعلى مذاقهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فيجب أن نحافظ على هذه النعمة العظيمة ونتواصى بحفظها، ونصحح المفاهيم الخاطئة التي يبثها الكفار وينفذها الأغرار من أبناء المسلمين، ويندس بينهم منافقون يريدون تغيير هذه النعمة وسلب هذه الكرامة وهذا اللباس الذي ألبسه الله لهذه البلاد. فالذين يحاولون تغيير مسار هذه البلاد هم إما من الكفار، والكفار معلومة عداوتهم للإسلام من قديم الزمان، وإما من أبناء المسلمين الذين تلوثت أفكارهم وثقافتهم وتأثروا بدعاية الكفار، فيريدون أن يغيروا واقع هذه البلاد. ولكن الله سبحانه ناصر دينه، ولكن يجب عليكم أن تنصروا هذا الدين. انتهى. انظر موقع الشيخ. هذا جانب مما عليه الدولة السعودية وبلاد الحرمين وحكامها من نصرة التوحيد وعقيدة السلف ونصرتهم للدعوة الإصلاحية المباركة. ولأجل ذلك شرق الأعداء من اليهود والنصارى والمنافقين والمبتدعة وأهل الفجور والشهوات بهذه البلاد، وما كان منها من نصرة التوحيد والإيمان وقمع الكفر والبدع والنفاق، فنوعوا أساليب غزوها وطرق المكر بها. ولكن الله تعالى ناصر دينه، معز أولياءه، مذل أعداءه، وهو العزيز الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.